بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلا بد من الكلام في مواد القياس وهي القضايا. في عنوان لهذا؟ لا، هذا في هذا متعلق تكميل. نعم، فيما سبق. نعم. وهي القضايا التي يستدل بها على غيرها. مواد القياس هي القضايا التي يستدل بها على غيرها، ويسمونها المقدمات. يعني القياس يكون مركب من مقدمات، والمقدمات هذه قضايا يستدل بها على غيرها، وسيأتي ما يوضعه بالأمثلة. يقولون مثلا على سبيل التقريب: النبيذ مسكر، هذه قضية. صحيح، نعم، إذا صار مسكر، وكل مسكر مثلا خمر، وكل خمر حرام، فيخرج النتيجة تخرج النبيذ حراما. فهذا القياس مركب من ثلاث مقدمات، وربما من مقدمتين. نعم. وهي القضايا التي نعم. وهي القضايا التي يستدل بها على غيرها. نعم. وهذا كله في قياس الشمول. قياس الشمول، الصيغة التي ذكرتها هي من قياس الشمول. وهنا قياس التمثيل هو القياس المعروف عند الفقهاء وعند الأصوليين: إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما. نعم. وأما قياس التمثيل والاستقراء فله حكم آخر. نعم. فإنهم قالوا: الاستدلال بالكلي على الجزئي هو قياس الشمول. القياس الاستدلال بالكلي على الجزئي. نعم. وبالجزئي على الكلي هو الاستقراء. نعم. أما التام، أما التام، القياس التام كأنه نعم، إن علم شموله للأفراد وإلا فالناقص. إيش الناقص؟ نعم، إن علم شموله للأفراد فهو قياس تام، وإن لم يعلم شموله فهو قياس ناقص. نعم. والاستدلال بأحد الجزئيين، بأحد الجزئين، الجزئيين، نعم، الجزئيين على الآخر هو قياس التمثيل. قياس أحد الجزئيين على الآخر. نعم. كما أن قد بسطنا في غير هذا الموضع الكلام على أن كل قياس شمول، كل قياس، نعم، كل قياس شمول، فإنه يعود إلى التمثيل. يعني كل قياس شمول يمكن تحويله إلى قياس تمثيل، فصار يعني الفرق هو الصيغة والأسلوب. يعني قياس شمول وقياس تمثيل يعني مؤداهما واحد، لكن طريقة الصياغة هي التي تختلف، وإلا المؤدى واحد. نعم. كما أن كل قياس تمثيل فإنه يعود إلى شمول، يعني يمكن تحويله إلى قياس شمول. نعم. وأن جعلهم قياس الشمول يفيد اليقين دون قياس التمثيل خطأ. يعني جعلهم كأنه المناطق، المناطق أو المنطقيون يقولون إن قياس الشمول يفيد اليقين بخلاف قياس التمثيل. يقول الشيخ هذا غلط، بل كلاهما بحسبه. نعم. وذكرنا تنازع الناس في اسم القياس، هل يتناولهما جميعا كما عليه جمهور الناس أو هو يعني إن الصحيح أن القياس اسم القياس يتناول قياس الشمول وقياس التمثيل، هذا هو الصحيح. وفي من يخالف ويخص القياس إما بالتمثيل أو بقياس الشمول. وذكرنا أعد الجملة. وذكرنا تنازع الناس في اسم القياس، هل يتناولهما جميعا كما عليه جمهور الناس أو هو حقيقة في التمثيل مجاز في قياس الشمول كما اختاره أبو حامد الغزالي وأبو محمد المقدسي أو بالعكس كما اختاره ابن حزم وغيره من أهل المنطق؟ والكلام على هذا مبسوط في مواضع، والمقصود هنا ذكر شيء آخر، فنقول الكلام في أربع مقامات، مقامين سالبين. إيش في أربع مقامات؟ مقامين سالبين. سالبين. نعم. ومقامين موجبين. فالأولان أحدهم. يعني السالب، السالب هو النفي، والإيجاب هو الإثبات، فالموجب هو المثبت، والسلبي أو المسلوب هو المنفي. والآن صار عند الناس اصطلاح إيجابي وسلبي، هذا شيء إيجابي وهذا سلبي، يريدون بالإيجابي الشيء الجيد والشيء الزين، يعني هذا إيجابي، والسلبي هو الرديء، فهذا يعني عمل إيجابي يعني جاي مفيد، والآخر سلبي، والشيء الفلاني له إيجابيات وله سلبيات، فيه فوائد وفيه نواقص وأضرار. هذا كأنه مصطلح جديد ولكنه له صلة بالاصطلاح القديم، الإيجاب الإثبات والموجب المثبت. فإذا قلت قام زيد هذا جملة إثبات، ويقال إنه وهذا يذكر في الاستثناء، وقال استثناء من موجب ولا من منفي. نعم. فالأولان أحدهما، فالكلام في أربع مقامات. نعم. سالبان سالبين ومقامين موجبين. موجبين. نعم. طيب. فالأولان أحدهما في قولهم إن التصور المطلوب لا ينال إلا بالحد. ها؟ إن التصور المطلوب لا ينال إلا بالحد. هذه دعوة، هذه قضية، لا ينال إلا بالحد، هذه قضية سالبة، لأنها يعني مضمونها النفي والسلب. قولهم إن التصور التام لا ينال إلا بالحد، الشيخ يريد أن يناقش هذه الدعوة، هذا هو المقام الأول. نعم. والثاني إن التصديق المطلوب لا ينال إلا بالقياس. هاتان يعني هاتان قضيتان وهما مقامان سالبان، قولهم إن التصور التام لا ينال إلا بالحد، وقولهم إن التصديق لا ينال إلا بالقياس. نعم. والآخران في أن الحد يفيد العلم بالتصورات. أن الحد هذا إيجاب، هذا إثبات يعني. نعم. وأن القياس أو البرهان الموصوف يفيد العلم بالتصديقات. نعم. المقام الأول في المقام الأول أن التصور التام لا يحصل إلا بالحد. نعم. في قولهم إن التصورات غير البديهية، إن التصورات غير البديهية، نعم، لا تنال إلا بالحد. والكلام على هذا من وجوه، أحدها أن يقال لا ريب أن النافي عليه الدليل، أن النافي نعم عليه الدليل كما على المثبت، نعم، إذا لم يكن نفيه بديهيا، كما أن على المثبت الدليل، فالقضية سواء كانت سلبية أو إيجابية، سلبية نعم، إذا لم تكن بديهية فلا بد لها من دليل. وأما السلب بلا علم فهو قول بلا علم. إيش؟ وأما السلب بلا علم فهو قول بلا علم. فقول القائل فأما السلب نعم بلا علم فهو قول بلا علم. لا، كأنه أما السلب بلا دليل فهو قول كذا، ما يستقيم. نعم. إيش قال في تعليق؟ لا عندي، لا ما علق عليه شيء. أما السلب بلا دليل فهو قول بلا علم. نعم. ما يصلح السلب بلا علم قول بلا علم، ما في فائدة الكلام. نعم. حط عليه إشارة بس. سم. وأما السلب بلا دليل فهو قول بلا علم. نعم. فقول القائل إنه لا تحصل إنه لا تحصل هذه التصورات إلا بالحد قضية سالبة. قضية سالبة وليس يعني سلبية، يعني مضمونها السلب أي النفي. نعم. قضية سالبة وليست بديهية، فمن أين لكم ذلك؟ سالبة وليست بديهية، يعني الأحكام إما إذا كانت بديهية لا تحتاج إلى دليل، الأحكام سواء سالبة أو موجبة إذا كانت بديهية فلا تحتاج إلى دليل. شوف السماء فوقنا والأرض تحتنا، النار حارة، هذه أشياء بديهيات، ما نقول شو الدليل على النار. نعم. فمن أين لكم ذلك؟ وإذا كان هذا قولا بلا علم كان في أول ما أسسوه القول بلا علم. وإذا كان هذا قولا بلا علم كان في أول ما أسسوه القول بلا علم، فكيف يكون القول بلا علم أساسا لميزان العلم، ولما يزعمون أنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن؟ ولما يزعمون أنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن أن يزل في فكره؟ نعم، هو يقول هذه القضايا التي يعني ليس لها دليل عندهم يقول بلا علم، وهي أصل المنطق، يجعلون موضوع الحد والقياس لإثبات التصور أو التصديق يجعلونها هي أصل المنطق، هي أساسه. الشيخ يقول كيف هذا الذي هو قول بلا علم يصير أساسا لقانون يزعمون أنه يعصم العقل أن يزل؟ نعم. الثاني أن يقال الحد يراد به نفس المحدود، وليس هذا مرادهم ها هنا. الكلام ما شاء الله يبي تواصل. نعم مسلم. خليك عند هذا بس. الثاني الوجه الثاني. سم. الروضة يا تفضل. نعم.